نشرع اليوم إن شاء الله في أحد المهلكات الكبار وهو الرياء. الفصل 23 من الربع الثالث من كتاب مختصر منهاج القاصدين ربع المهلكات، يقول في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ونحو ذلك. الرياء من المهلكات، ورد ذمه في الكتاب وفي السنة وأجمع العلماء على ذلك، وهو محبط للعمل. والعبد إذا ابتلي بهذا الأمر وافى يوم القيامة بغير جزاء وبغير حساب وبغير ثواب، ويقال له هذا التقريع المؤلم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. والرياء أحد أمراض القلب، وعده العلماء من الكبائر. ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في الكبائر، وذكره الإمام الهيتامي في الزواجر عن اقتراف الكبائر، وقال ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع. فنقف مع هذا الفصل وقف التأمل، لأنه إذا كان الصحابة الأبرار الكرام رضي الله عنهم خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من هذا المرض المهلك، مرض من أمراض القلوب، مرض مهلك، خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم منه وحذرهم منه، فنحن من باب أولى، ونسأل الله العافية ونسأل الله السلام. ما هو الرياء؟ الرياء في اللغة مأخوذ من قولهم رآه يرائيه رياء ومراءة، وهو مأخوذ من مادة رأى التي تدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة. أما في الاصطلاح، يعني العلماء اتفقوا على ان تعريف الرياء معناه ايه المذموم ده. قال الجرجاني: الرياء ترك الاخلاص في العمل بمراعاة غير الله فيه، ترك الاخلاص في العمل بمراعاة غير الله فيه. يعني الانسان لا يلتفت للإخلاص ولا يحققه. الإخلاص معناها تخليص العمل من شوائب النفس ومن إراداتها الفاسدة. العمل يبقى خالص من هذه الشوائب ومن هذه الإرادات الفاسدة. فلو الإنسان أهمل هذا الأمر ولم يحققه، محققش الإخلاص ولم يلتفت إليه، ترك الإخلاص في العمل بمراعاة غير الله فيه. وقال التهنوي: حد الرياء، تعريفه يعني، فعل الخير لإراءة الغير. يعني إنسان يعمل طاعة، يعمل خير، يري غيره هذا الخير. وقال ابن حجر الهيتمي: حد الرياء المذموم إرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى، كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وكماله فيحصل له منهم نحو مال أو جاه أو ثناء. إرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى، كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وكماله فيحصل له منهم نحو مال أو جاه أو ثناء. وقال ابن حجر العسقلاني: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها. والإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء وضع تعريفا للرياء تعريف جيد. قال: اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات وتطلب بالعبادات، واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها. فحد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله. كلام ده مهم. حد الرياء إرادة العباد بطاعة الله. فالمرائي هو العابد، والمراء هو الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبهم، والمراء به هو الخصال التي قصد المراء إظهارها، والرياء هو قصده إظهار ذلك. يبقى ده ما يتعلق بتعريف الرياء وحده وحقيقته. ورد ذكر الرياء في الكتاب والسنة، فورد التصريح به في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مثل يوضح لك إيه هو الرياء. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني اللي هينفق ويمن على المسلمين الذي أنفق عليهم فيؤذيهم بذلك بيعرض نفسه لأن تبطل صدقته. كالذي برضو مين اللي بتبطل عنه الصدقة؟ ينفق ماله رئاء الناس، ينفق المال من أجل مراءة الناس، طلع المال يتصدق كده عشان الناس تحمده عليه أو يطلب وجاهة عندهم أو يطلب أي منفعة في الدنيا. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان. الصفوان جمع صفا للحجارة الملساء، عليه تراب. اللي يشوف التراب اللي على الرخامة دي يقول دي أرض تصلح لإنبات الزرع، ممكن لو رمينا عليها حب لو رمينا عليها حاجة يطلع منها زرع. فبمجرد ما بينزل المطر إيه اللي بيحصل؟ كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، هيبان ان هو صخر املس ليس فيه اي تربة تصلح للزراعة. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وان كان هذا الامر ورد في ذم الكافرين، لكن اذا ذم الكفار بوصف فمن حقق هذا الوصف من المؤمنين فقد ولحقه هذا الذم. والرياء منه ما هو شرك أصغر، وهو أن يعمل الطاعة ويبتغي بها الثناء عند الخلق ويريهم الطاعة. ومن الرياء نوع واحد يكون في شرك أكبر، وهو الرياء في أصل الدين اللي هو النفاق والعياذ بالله، إن هو يرائي بالشهادتين، يقول الشهادتين مراءة وليس صدقا من قلب، إما بسبب أن يريد أن يعصم ماله يعصم دمه أي حاجة، لا أو عايز يتجوز واحدة مسلمة ومش هينفع يوصل للأمر ده غير لما يتشهد أي شيء. المهم الرياء في أصل الدين هو ده اللي شرك أكبر، وهو أو كفر أكبر، لأنه هو بيظهر الشهادتين وهو لا ينويهما بقلبه. الشاهد إن ورد ذكر الرياء في هذه الآية في سورة البقرة، وقول الله عز وجل في سورة النساء: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال تعالى في سورة الأنفال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وقال تعالى في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال عز وجل في سورة النساء أيضا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وورد التحذير من الرياء معنى كقوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل في بيان عكس هذا الأمر وهو التجرد: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هو ده التخلص من الرياء، إن الإنسان يفعل الطاعة لا يريد من ورائها جزاء ولا شكورا. وكذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأما ورود هذا اللفظ في السنة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والتسميع هو نفس حكم الرياء، بس ده مختص بأن يتحدث الإنسان بأعمال مخفية لم يرها الناس. يبقى مثلا صلى قيام بالليل أو صام يوم، فيجي قدام الناس ويعلن ذلك ويسمعهم ما قد أخفاه من العمل. أو مختص بالأعمال اللي هي فيها سماع، زي تلاوة القرآن، يحسن صوته بالقرآن ويتكلف ذلك حتى يسمعه الناس فيحمدوه على ذلك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخير والخيل والوبر. يعني الفخر والرياء في الفدادين، الفدادين اللي هم تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروسهم. وكذا ورد بعض الأحاديث في معنى التحذير من الرياء معنى وليس بالنص، ومنها حديث أبي هريرة، حديث عمر بن الخطاب المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. حديث إلهي، حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، ونسأل الله السلام. وورد كذلك عن السلف من الصحابة وغيرهم ذم هذا الأمر. فأتى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي ويدعو، فقال: أنت لو كان هذا في بيتك. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يطأطئ رقبته، ماشي كده عمال ايه موطي بزيادة عن اللزوم يعني كده، فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. وقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، كان وحده ما يبقى لوحده في طاعة يكسل عنها، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم. قال رجل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: أقاتل بسيفي في سبيل الله، أريد به وجه الله ومحمدة الناس. قال: لا شيء لك. فسأله 3 مرات كل ذلك يقول له: لا شيء لك. ثم قال في الثالثة: إن الله يقول: أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. وقصة سعد بن أبي وقاص مع أهل الكوفة مشهورة، لما يعني قام رجل من أهل الكوفة فافترى على سعد كذبا، فقال سعد وكان مستجاب الدعاء: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فالعبرة بأن الإنسان يؤمر مرائي، لا يبتغي من هذا الفعل وجه الله سبحانه وتعالى. وعن عبدة ابن أبي لبابة قال: لوددت أن حظي من أهل الزمان أنهم لا يسألوني عن شيء ولا أسألهم، إنهم يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم. يعني الناس بترائي بالعلم. نشرع في قراءة من كتاب مختصر منهج القاصدين. يقول: وقد ورد ذم الرياء في الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني يتجرد لله سبحانه وتعالى ويخلص عمله لله. وأما الأحاديث فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. حديث إسناده صحيح. وفي حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. وقال بشر الحافي: لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. يعني الواحد اللي يطلب الدنيا، اللي يطلب المنزلة في الدنيا والوجاهة أو الثناء بمحرم أهون، مع إن ده حرامه، بس أهون وأقل ممن يطلبها بالدين، إنه يتصنع الطاعة ويتكلف الطاعة، يري الناس ذلك، يطلب بها الدنيا. يقول: واعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع، فالمرائي يري الناس ما يطلب به الحظوة عندهم، وذلك أقسام. هيبتدي بقى يقسم تقسيم مبدع جدا ويفصل في المسألة. وإن كان اللي ورد ذكره في الذم في الأحاديث هو نوع واحد اللي هو الرياء بالطاعة. أما بقى هو هيقول: طب اللي بيرأي الناس بلبسه، يعني بيلبس لبس حلو عشان الناس لما تشوفه كده تقول عليه ده ما شاء الله، ده الراجل ده أنيق، ده الراجل ده عنده ذوق عالي أو رفيع، ده هيدخل في الحرام ولا لا؟ هيقولك لا، مش هيدخل في الحرام. طيب اللي هيجيب بقى فرش كويس، اللي هيجيب عربية كويسة، اللي هيجيب تليفون كويس، هتدخل في الذم؟ لا، مش هتدخل في الذم. هو المذموم اللي يعمل الطاعة علشان الناس تحمده عليه، هو ده الرياء اللي ورد في الحديث. طب الأقسام التانية هيقول لنا دلوقتي إيه؟ إيه اللي غلط فيها؟ بيقول: وهو وذلك أقسام. أما الأول الرياء في الدين وهو أنواع. الرياء في الدين وهو أنواع. أحدها أن يكون من جهة البدن بإظهار النحول والصفاري ليريهم بذلك شدة الاجتهاد وغلبة خوف الآخرة. وكذلك يرائي بتشعث الشعر ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره. ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين. إغارة العين، الإنسان تبقى إيه؟ يبقى في عينيه داخل الجوة كده، من كتر الايه السهر، وذبول الشفتين، شفايف مش بتقشر وناشفه، ليدل بذلك على انه مواظب على الصوم. ولهذا قال عيسى بن مريم عليه السلام: اذا صام احدكم فليدهن راسه ويرجل شعره، وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء. فهذا الرياء من جهة البدن لأهل الدين. يبقى بيقول أي واحد هيتعمد أن يظهر ببدنه شيء يدل على أنه صاحب طاعة في الخفاء، سواء بقى أنه عينيه تعباء عشان خاطر بيصلي قيام، أو جسمه نحيل عشان بيكسر الصيام، أو أي حاجة مما يتعلق بهذا الأمر، ده رياء مذموم شرعا، وده داخل في حد الرياء. بيقولوا أما أهل الدنيا فيراؤون بإظهار السمن اللي هو إيه عظم البدن يعني، وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن. النوع الثاني من الرياء في الدين الرياء من جهة الزي، طريقة اللبس والمشي، كالإطراق حال المشي. إطراق حالة المشي يعني إيه؟ وهو ماشي يوم إيه؟ وطي رأسه قوي كده، وإبقاء أثر السجود على الوجه، وغلظ الثياب، اختار نوع معين من الثياب اللي هي بتاعت الفقراء أو الناس اللي هم لا يجدون ما يقتاتون به، واللي هو في فترة من فترات التاريخ كان ده شعار للزهاد أو المتصوفة، حتى لدرجة أنهم العلماء كانوا يسموه الفقراء، يعني ما يقولوا الفقراء يقصدوا بها مين؟ يقصدوا بها مش الفقراء الناس اللي مش لاقيه تاكل، لا، الفقراء دولت اللي هم انقطعوا للعبادة وتزهدوا وتركوا الدنيا. وده طبعا أمر مذموم، واللي عايز يطالع بقى تفصيل هذا الأمر يرجع لكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي. المهم لو واحد بقى عايز يتشبه بهؤلاء يقوم يلبس زي لبس نفس زيهم، غلظ الثياب، ويلبس الصوف، وتشمير الثياب كثيرا، يعني يبالغ جدا في تقصير الثوب وتقصير الأكمام، ويترك الثوب مخرقا غير نظيف. ومن ذلك لبس المرقعة، الثياب المرقعة، والثياب الزرق تشبها بالصوفية، مع الإفلاس من صفاتهم في الباطن، ومنها التقنع فوق العمامة لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بالعادة. بتلك العادة التقنع يعني يلبس قناع أو ما يغطي به رأسه وجهه فوق العمامة. هو هنا بيقول خلاصة القصة، الكلام اللي بيقوله ده، إن في واحد هيلبس ثياب تدل على إنه هو من أهل العبادة. طب هل فعلا أهل العبادة في الإسلام لهم ثياب خاصة بهم كده؟ يعني في ناس كده يلبس لبس أهل العبادة وده ينفع؟ طب هل أصلا اللي لابس الثياب ده أو اللي بيتعبد ده لازم يبقى فعلا في حالة من الفقر والتقشف بالطريقة ديت؟ لا، دي أحد المشكلات الشرعية اللي عند المتصوفة، وهي مسألة ترك الاكتساب واعتزال الحياة وتضييع النفقات الواجبة عليهم من نفقات الزوجة والأبناء، ومن التعرض بقى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالواجبات المختلفة، والانزواء في التكايا والزوايا بعيد عن المجتمع. لا، ده طبعا لا يصح. ومع ذلك، مع ان ده لا يصح، لكن في ناس عملت كده عشان تنقطع للعبادة ويتعبدوا فعلا. مين أقبح منهم بقى؟ اللي يعمل ايه؟ اللي يتشبه بهم في اللبس وهو ايه؟ خالي عن صفاتهم، لا بيتعبد عبادتهم ولا بيجاهد مجاهدتهم ولا ليه الأوراد زيهم ولا أي حاجة. يبقى ده داخل في الرياء المذموم شرعا. قال: وهؤلاء طبقات، منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح، اللي بيراقب اللبس ده ويعمل نفسه بيلبس لبس الناس المتصوفة، واحد منهم بيطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار التزهد، بلبس الثياب المخرقة الوسخة الغليظة ليرائي بذلك، ولو كلف هذا أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا مما كان السلف يلبسونه لكان عنده بمنزلة الذبح، لخوفه أن يقال عنه قد بدا له من الزهد وقد رجع عن تلك الطريقة. يعني أقول لك خد بالك، شوفوا لابس إيه، لابس هدوم مقطعة ومرقعة ومش نظيفة، ولابس نوع معين من الهدوم اللي هي الغليظة والصوف. طب لو قلنا له في يوم خد يا عم هدية هو مش هشتغله حاجة، الهدية هو قميص نظيفة، قميص نظيف ومن ثياب معتدلة يعني مش هقول غالية أول حاجة، يرضى يلبسها ما يرضاش يلبسها. طب ليه ما يرضاش يلبسها بقى؟ ولك دي عنده بمنزلة الذبح، لأنها هو في الأصل بيلبس الهدوم دي ليه هدف وليه قصد فيها، إن هو يتقال عنه إن هو من الزهاد أو من العباد أو من الفقراء أو المتصوفة أو غير ذلك. فيقولك أنا ألبس الثياب ديت عشان الناس لما تشوفني، الناس لما تشوفني يقولوا علي إن أنا سبت الطريق بتاع التزهد والتصوف والعبادة وبقيت زي بقيت مخلق ربنا. شفت؟ يبقى هو في الأداء في الأصل هدفه مين وقصده مين؟ الناس. طيب بيقول وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل الدنيا من الملوك والأمراء والتجار. في ناس بقى عايزة تمسك العصاية من الوسط، عايز يبقى ليه عند دول حظوة وليه عند دول حظوة. فلو لبسوا الثياب الفاخرة لم تقبلهم القراء أهل الصلاح، ولو لبسوا المخرقة الدنية لازدرتهم الملوك والأغنياء. فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا، فيطلبون الأثواب الدقيقة والأكسية الرقيقة والفوط الرفيعة فيلبسونها، وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب الغني، ولونه وهيئته لون ثياب الصلحاء، فيلتمسون القبول عند الفريقين. يعني كأن مثلا هيروح يلبس جلابية صوف بس يختار الصوف بتاعها من نوع رقيق شوية، بس هيئتها وشكلها الخارجي يبقى زي لبس المتصوف. طب ليه بيعمل كده؟ وعشان خاطر لما اقعد في وسط ناس اغنياء ما ينفروش مني، وفي نفس الوقت لما اقعد في وسط المتصوفه يقبلوني بالهيئه اللي انا عليها دي. هو برضو المشكله فين هنا؟ المشكله انه شاغل باله بمين؟ شاغل باله بالناس. المحرك والباعث ليه ان دول يقولوا عليه من اهل الصلاح ودول يقولوا عليه من اهل الصلاح، وهي دي النيه الفاسده وهو ده الرياء. وهؤلاء لو كلفوا لبس خشن او وسخ لكان عندهم كالذبح، خوفا من السقوط من اعين الملوك والأغنياء. ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع الكتان الأبيض ونحو ذلك لعظم ذلك عليهم خوفا من أن تنحط منزلتهم عند أهل الصلاح. وكل مراء بزي مخصوص ثقل عليه الانتقال إلى ما دونه أو إلى ما دونه أو فوقه خوفا من المذمة. يبقى كل مراء ده تعريفه إيه؟ اللي هو بيشتغل بزي واحد بيقصد به رؤية الناس. لو تقال له البس أعلى منه ما يرضاش، لو تقال له البس أقل منه ما يرضاش، هو ده الرياء المذموم. طب المفروض الإنسان يلبس إيه؟ اللي ورد في السنة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة. أنت لاقي تلبس ثياب جيدة وفاخرة البس. في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، في الحديث إن الله جميل يحب الجمال البس. مش انت راجل ميسور ولما انت بتشتري القميص ده بفلوسك ده مش هيبقى نوع من الاسراف ومش هتضيع واجبات تانية؟ خلاص البسه بشرطين، ما اخطأتك خصلتان، اسراف انك تبقى مسرف او مخيلة عندك خيلاء بسبب هذا الملبس. خلاص واللي هيتقال في اللبس هيتقال في النعال، هيتقال في الاثاث، هيتقال في العربيات، هيتقال في كل حاجة. إن الإنسان لينفق ذو سعة من سعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. فمثلا يهدى إليه حلة ثمينة يلبسها ويدخرها يقابل بها الوفود ويلبسها في العيدين. خلاص عنده حلة يلبسها، ما عندوش هيلبس المتاح. يبقى الإنسان لا يتكلف المفقود ولا يرد الموجود. يقول أما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة والمراكب الحسنة وأنواع التجمل في الملبس والمسكن وأساس البيت، وهم في بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة ويشتد عليهم أن يروا بتلك المنزلة. طيب النوع الثالث في المراءة بالدين الرياء بالقول، ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العناية بأحوال السلف، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس، وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس، وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك. يبقى ايه المطلوب؟ بيحذر هنا من حاجة، ان الانسان يتعمد انه يتكلم بالايات والاثار والاحاديث، او يتكلم بالوعظ، او يظهر تحريك الشفتين بالذكر والتمتمة بقراءة القرآن، يظهر ذلك بقصد ان يحمده الناس عليه، الثناء من الناس، او بقصد ان يبقى له منزلة في قلوبهم. قال: واما اهل الدنيا فمراءاتهم بحفظ الاشعار والامثال والتفاصح في الكلام ونحو ذلك. النوع الرابع: الرياء بالعمل، كمراءة المصلي بطول القيام وتطويل الركوع والسجود وإظهار الخشوع ونحو ذلك، وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة ونحو ذلك. وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيال. تبختر والاختيال اللي هو المشي على هيئة المعجب المستعلي، وقال عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فاللي بيمشي بنوع من الفخر والخيلاء والإعجاب بالنفس ده أمر مذموم. قال: وتحريك اليدين وتقريب الخطى والأخذ بأطراف الذيل وإمالة العطفين، العطفين على الجانب، ليدل بذلك على الحشمة. طيب، النوع الخامس: المراءة بالأصحاب والزائرين. يعني في حد بيرأي في الدين بالأصحاب والزائرين؟ قال: آه، كالذي يتكلف أن يستزير عالما أو عابدا، يخلي واحد من العلماء أو من الدعاة أو من مشاهير الصالحين ويزوره عشان يقول فلان ده زرني، أو العكس هو يتردد عليه عشان يقول أنا بزور فلان، وإن أهل الدين يترددون إليه ويتبركون به. وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ ليقال لقي شيوخا كثيرة واستفاد منهم فيباهي بذلك، فهذه مجامع ما يرائي به المراءون، يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. ومنهم من يطلب مجرد الجاه. وكم من عابد، كم ده بقى مهم، كم من عابد اعتزل في جبل، وراهب انزوى إلى دير مع قطع طمعهم من مال الناس، لكنه يحب مجرد الجاه. فأقول لك خد بالك، ده مرض في القلب. بص يا اخوانا، الانشغال بنظرة الناس ده من علامة الإفلاس. الإنسان يفضل مشاغل باله الناس هيقولوا عليا ايه، الناس هيقولوا عليا ايه، هيمدحوني، هيذموني، هيقولوا ايه. يطلع يصلي شاغل باله بالناس، يلبس هدومه شاغل باله بالناس، يتكلم شاغل باله بالناس. طيب، ما بالك لا تنشغل برب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان اللي بيبتلى بهذا المرض بيثقل عليه جدا انه يعمل عملا متجردا مخلصا لا يراه فيه احد من الناس، بيبقى تقيل جدا على قلبه النوع ده من الاعمال، ويخف عليه اي عمل ينال فيه مدح او ينال فيه ثناء او ينال فيه وجاهة عند الخلق، ونسأل الله السلامة. خطورة الامر ده ان الاعمال الصالحة اللي بيداخلها الرياء بتحبط. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والحديث أن أغنى الشركاء عن الشرك. فكل ما الإنسان يعمل عمل صالح ويفسده بالرياء، إيه اللي بيحصل؟ يذهب عنه هذا العمل، يذهب عنه هذا العمل. فالعبرة إن أنا عامل زي واحد شايل كيس، ضربوا المثال ده الإمام الغزالي وغيره ضربوه، قال شايل كيس من اللي فيه فلوس، كيس كان هالنسبة دلوقتي عندنا زي محفظة كده، شايل محفظة ومليانة قوي كده، بس مليانة ورق جرايد أو مليانة ورق أبيض. فاللي يشوف المحفظة يقول عليه إيه؟ غني. طب تعالى ادخل اي محل بقى، وقف قدام صاحب المحل كده وخد سلعة، تعالى طلع له الفلوس اللي معاك، قول له اتفضل ودول فلوس والورق ابيض، هيعمل فيك ايه؟ يقول لك فيقذفه بالحجارة، ويقول لك لو ادى لواحد بدل ما يديله ذهب يديله حجارة هيقذفه بالحجارة، هو هيرمي لك الفلوس في وشك. يبقى لان انت في الواقع ما معكش ايه، ما معكش حاجة حقيقية، لكن انت كسبت ايه بقى؟ كسبت ان الناس كلها عمالة تقول ده الراجل ده معاه محفظة ما شاء الله، ده مليان، مليان ايه بقى؟ الله اعلم. فعشان كده الواحد لازم ياخد باله من الامر ده. بالفعل يا اخوانا المرض ده بقى منتشر اليومين دولت، مساله المبالغه في مراعاه نظر الناس، المبالغه جدا في مراعاه نظر الناس، واحنا اتكلمنا في الدرس الماضي عن هذا الامر كثيرا. بيقول: ومنهم من يكون قصده المال، ومنهم من قصده الثناء وانتشار الصيت، انتشار الصيت. يبقى إذن الناس ممكن واحد يعمل العبادة عشان ياخد وجاهة، واحد ممكن يعمل العبادة عشان حد يديله فلوس، واحد يعمل العبادة عشان حد يثني عليه وينتشر صيته في الناس. فإن قيل هل الرياء حرام أم مكروه أم مباح؟ حكم الرياء بقى، حكم الرياء إيه حكمه؟ قال فالجواب أن فيه تفصيلا، وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغيرها. فإن كان الرياء بالعبادات فهو حرام، فإن المرائي بصلاته وصدقته وحجته ونحو ذلك عاص آثم، لأنه يقصد بذلك غير الله تعالى المستحق للعبادة وحده، فالمرائي بذلك في سخط الله. وأما إن كان بغير العبادات وهو كطلب، فهو كطلب المال على ما تقدم، لا يحرم من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد، ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورة فكذلك الجاه. هيضرب لها مثال، واحد نازل يشتري الثياب بتاعته، فعلا بيراعي كان عايز يلبس ثياب رقية وبراند معينة عشان خاطر الناس لما يشوفوني يبقوا عارفين ان انا بختار ثيابي بطريقة رقية جدا. ما هي دي اسمها ايه؟ مراءة، صح ولا لا؟ بس دي مش مراءة بالدين، مش مراءة بالعبادة. فعشان كده قال لك دي في حد ذاتها مش حرام، بشرطين اللي احنا قلناه ايه هما؟ ما اخطأتك خصلتان، اسراف ومخيلة. طب ممكن ده يكون باب يدخل منه الشيطان ويتسلل منه؟ ممكن جدا، ممكن يدخل في نفسك عجب، ممكن يدخل في نفسك كبر، ممكن يدخل في نفسك خيلاء، اي بقى مرض مهلك ممكن يخليك تزدري الفقراء، ممكن حاجات كتير جدا. لكن في النهاية اصل الفعل ده مش هيبقى محرم، أصل الفعل ده مش هيبقى محرم. بقول وكما أن كسب قليل من المال وهو ما يحتاج إليه الإنسان محمود، فكذلك الجاه وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام في قوله إني حفيظ عليم. ولا نقول بتحريم الجاه وإن كسر إلا إذا حمل صاحبه على ما لا يجوز على نحو ما ذكرنا في المال. وأما سعة الجاه من غير حرص على طلبه ومن غير اغتمام بزواله وإنزال فلا ضرر فيه، إذ لا جاه أوسع من جاه محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء الدين بعده، ولكن انصراف الهمم إلى طلب الجاه نقصان في الدين ولا يوصف بالتحريم. طيب هيدخل في المرآة بالعبادة إيه زي ما قلنا؟ اللي هو الأقسام بتاعة المرآة بالدين الخمسة اللي جابها دي، اللي يظهر إن هو متعبد بالثياب، او اللي يظهر انه متعبد بضعف البدن، او اللي يظهر انه متعبد بمجالسة ومزاورة الشيوخ والعلماء والدعاء، او اللي يظهر انه من الصالحين بالتمتمة بالقرآن وتحريك الشفتين بالذكر واظهار الوعظ، لا يبتغي من ذلك الا مراءة الناس. ده كله داخل في الرياء المذموم شرعا. طيب بيقول وتحسين الثوب الذي يلبسه الانسان عند الخروج الى الناس إنما هو ليراه الناس، وكذلك كل تجمل لأجلهم لا يقال إنه منهي عنه. يعني واحد بيلبس نازل هيقابل أصحابه، أو نازل رايح وليمة، نازل رايح ملتقى، أي مكان فيه تجمع للناس، فبيتأنق عشان هيقابل الناس يشوفوه ويظهر منه أمامهم نوع من الاعتناء بالثياب، قال ده مش حرام، ده مش حرام ولا منهي عنه. قال وكذلك كل تجمل لأجلهم لا يقال إنه منهي عنه. وقد تختلف المقاصد بذلك، فإن أكثر الناس يحبون ألا يروا بعين نقص في حال. وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إنك سنة يكون لما يكون متيسر ومتسع، عنده اتساع في المال، يظهر أثر ذلك عليه في ملبسه ومأكله ومركبه، ومسكنه وغير ذلك، فهذا لا يلام عليه ولا يذم ما أخطأته خصلتان إسراف ومخيلة. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله درس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.